قالوا حتى نختاروا الصولوك. انت نختاروا الصولوك اولاد الشيطان شمعوا مع ابوهم الكبير الداه بابا. الشيطان ما يرقى منه التركة كاملة من اولاد الشياطين من اولاد ابليس. وجمع الكريكس وياك يدارس معاهم اهم طريقة يقد يضلوا بها الناس. وفي نقاشهم لك قالوا له احنا يا والدنا فاطرين لك على انك تركز على شيء ما هو مهم وتترك شيء مهم. قال لهم كيفاش؟ قالوا له فطروا لك انك تركز الا على العلماء. العلماء اقبال هم هم اللي متباك معهم الدار الضال لهم. وياسر من الناس بتعبد مولانا قانتين وساجدين وصلايين وعبادين ويصوموا ويذكروا ويصدقوا ويعدلوا ما لك مركز عليهم. قالوا له يا الشيطان انت قاعد يعلى قاعد يفوتوك والناس لا يدخلوا الجنة قاعد بالعشرة جالتك تم تبارك معهم. قالت اشطارهم عن ذكر مولانا وعن الصلاة وعن من العبادة المعدري ولا فطروا لك مركز عليه الا العلماء. قال لهم اي وراني سمعت المشقرين عليا دلوني. قال لهم دلوني على اعبد احد. انظروا لي واحد مركزين انتم عليه على وشه الارض عندهم العباده ما يقدر صح وخلوا بين معاه وشوفوا يا اولادي ان عاتكم اسرائيل عدل. نعتوا له واحد على وشه الارض اللي عدل من العباده لا كانه لا سب لا شيء على مدار الساعه 24 في 24 لا يفطر عن طاعه الله. قال لهم هذا هو عشان لكم حد في العباده. قالوا له والله. قال لهم شوف لنا ينعدل. جاءه وسلم عليه على صورة راشد. ابليس مرة يعود يتصدر في المرصة مرة يعود على صورة راشد يشيك يرد عليكم رد. وظن انه واحد قاعد عمله رد اشرى هو ابليس هذا ابوه الخاس وكامل المقوطة. جاءه على صورة راشد وسلم عليه وتوب طريقة مطابقة وقال له قلت له انا اختار السولك. لا هو واحد من العباد لا يصلي الله لا يفت. قال له اختار السولك سؤال. قال له تفضل. قال له تفضل. قال له اختار سؤال سؤال واحد. قال له تفضل ايوه. قال له من درى؟ قال له كان مولانا جل وعلا ربنا جل وعلا هل يستطيع ان يجعل السماوات والارض في بيضة يدخلها بيضة ولا تدقدق؟ والله قاعد يديرها بيضة وتروف بيض الديوك تعرفوه كان السماء والتراب كامل يقدروا يدخلوه بيضة. قالوا العابد هذا ما يصح ما يصح بطل راسه يا ما هو معقول. كيف يقولوا مريتان يا ما هو معقول بطل راسه وانت قاعد حرك معقول؟ قد سمعت أمها تتكلم مخلق من ماء مهين. قد سمعت الماء يتكلم أمها تفقع أمها تخاصم أمها تبيع وتشري أمها تجادل أمها عالمة أمها تصلي أمها تشرع أمها تجاهد أي تعادل ما نبته. قال له ما يقد الصح سيان ياك عند الشيطان وتبرم عليه تركته. قال له شوف هذا العابد اللي طوما قاع واحد فيه معدل نوروه نستطيع أن نتحراه إلى آخر دقيقة من حياته ونشوف فولة علامات الموت نطرح لي سؤال واحد الفريق عقيدته نشعر لا يعرف ربا وخلي عبادته كامل هباء مثورة. شوفوا أمنا لهم قال لهم فسدت عبادته لأنه لا يرى أن الله على كل شيء قدير. قدرة مولانا ما زال يستشكر فيها الشيء خارج ما قد الصح. هذا قال لهم النوع أنا ما أركز عليه بي العامل عليه عبادته ما دام شاهل ما تورطني. وهوصى قال لهم أن عاتلكم واحد من الناس اللي أركز عليهم شقري علي أني ما أركز عليه شبيههم إلى عالم يعبد مولانا يا رجع واحد في قدر من بس العلم وتوف نشر العلم في الناس اقعد حلا وسولوا. قال له السلام عليكم وانا اختار سولك هل يستطيع ربك او ربنا ان يجعل السماوات والارض في بيضة؟ قال له والله هو على كل شيء قدير. أرجع من عنده الشيطان لما لفت التراب وجاء الأولاد وقال لهم شوف هذا مرقص هذا النوع. قال لهم ولا ركز عليه بهلي ما نقدر نفسد عليه لأن عنده بصحة العقيدة

الساهل واك مول الحمه انت متان عليه يعود الى سفلته من السكر يقول لك ذا ما فيه الطعمه. من ذا كان السكر ما تلحلو يحلو ولكن المرض يذهب بالطعم. ولذلك من علامات قوة الإيمان من لاقى طعم الإسلام، معناها لاقى طعم الإيمان من لاحظوا خارج أشهدوا وخارج راضية. خارج واحد قال أشهدوا يغير فيه تبع عليه صمزة وراضية عاد مدوب المولانا وسين عنده ذا يرضي مولانا هواه تبعا لما شئت به. عاد ضايق طعمة الإيمان حبب إليكم الإيمان. ما هو ما هي المؤمنين مؤمن يا غير يتم يتقرب المولانا إلى يضوق طعمة الإيمان يعود ما تلقيني في الصلاة معه لو قطع على معلا. وهذه درجة من الإيمان مترقى مع الصلاة. ثم فاهمين ولا ما كن فاهمين؟ هذا التالي في الإيمان نقره إن شاء الله ولا نتقدم معاه. معدو عبد الرحمن هذا الصغير الأخضري واحد من الجزائر أمري تالي الدين شايفه لم مرقب ما فيها نتاج للدين. إذا نجي صنحوا إذا يقابل ألفية بن مالك محمد بن مالك واحد من دمشق سوريا. إذا تقبل التفاسير أشهر لعندها بن كثير واحد من سوريا. إذا تقبل الفقه الفقه أشهر لعندها خليل مختصرا معدلو إسحاق المالكي خليل بن إسحاق المالكي هذا مصري عسكري يظل يقاتل في سبيل الله ويعطي أيام دائما سيعدل فيهم التعريف يتعلم بها الناس في مولاد. خليل بن إسحاق المصري الجندي المالكي يظل يقاتل الكفار يدور يطردهم عن بلاد المسلمين وفي نفس الوقت يعطي ليالي ملي وأيام هو يألف وأعطاه مولانا للقبول. شراحوا اللي عليه ما تكاد تجبر منهم أحد موريتاني إلا قليلا ولا أجبرت له ولك لا أقتل من الكتب الأخرى إلا تابع لكم فقط. له ولك الحطاب واحد من ليبيا تخرص جنون ورخوني له ولك من المغرب تخرص ابن عاشر له ولك من الأندلس إسبانيا حالة تخرص من وبي زيد القرواني صاحب الرسالة واحد من تونس تخرص الأخضري له ولك من الجزائر وتبحر موريتاني شو تخرص القراءة احنا نقرأ القراءة ثلاثة الاف واحد من اهل المدينة تلميذ على مالك مالك واحد من اهل المدينة تبقى موريتاني مصفرة قاع ما عندها قرعة قاع هذا وقسم من فوق روسها قاع ويا مجمعة. اذا موريتاني مستورد لها الدين كامل اصولا وفروعا. يا غير هذا ما يضر المهم من مدى شاه الحق تتلقى له توف وتستقبل وتعود الوصاء إلى عاد اسمك فيها راهي كيه المهاجرين ولا عاد جاه وراك تستقبل أم اللي كيه الأنصار تعود الله تزقنا بين كارتين مهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم اسمك في المهاجرين وقراهم لقر مكته وعقب لك جاء من عند مجاه المدينة ذوك اللي بسبدا فيهم إن قالهم المهاجرين وذوك اللي استقبلوه إن قالهم الأنصار. والمهم بعد ما تنبرص من الكارتين والله تولى ما هو داخلكم فاهمين. إذا ما عليهاش معناها أن هذا العلماء وذو الفقهاء عندنا ما على بس وصولهم جاية من هك يعني هذا ما يقدح فينا. تعلموه العلماء وعبدوا به مولانا ينعادوا لأش من عباد مولانا الصالحين. اللهم اشعلنا منهم اشعلنا في زمرة عبادك الصالحين. طيب إذا هذا الكتاب نحن نتقدم عنه إن شاء الله كلمة كلمة بإذن الله تعالى واسمحوا لي بعض الأوقات دور أنت من حاول نوضح لكم حتى ونشرح نشرح وربما قاعد يقبل مني ذاك من الوقت ويعود حكم الشريط أكل فيه من الأخضري اكثريت ما هو الأخضري الأصفري والأحمري. ومرة زال نرجع بكم إلى الأخضري وانت من لا فخلار وذاك نزق أنه فيه ومرة نمشوا عن الإخضراري إلى الأصفراري والأحمراري. بهل الشريعة إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا وحد يرتع الشحل وليش مالك يتم يلقم رياه ويلقم رياه يا غير بعد المهم يتم اللي في القدح ما يحرك عنه لعل واحد يقول وقع هذا ما هو الشر ذاك عندك انت لا فهمتوه. هذا خلت نقول لكم في المقدمة والله يصلح لنا البداية والنهاية. أخفضوا صوتكم يسلمكم كان الناس يضاح الهدلين قال بسم الله يبدأ النب النوم اخترت أمالي النوم هو عايد أصلا هو عدل نثر يا غار نومه واحد ينقال له الشيخ عبد الله ولي الحاج حمى الله الغلاوي اللي نوم الرسالة نومه قال انه اياك يسهل على الناس وجزاهم الله جميعا خيرا عن الاسلام وعلى المسلم اقبلوا نومه اياك انه قد يصاف الناس مريتني واحد يرصبوا فيه الجفاء

يعني اللي خلق النبي صدره ما تراوي يسرق العود عليه هو يسمى باش. قال لهم شدوا عبد المطلب انه يسميها انا محمدا. قالوا كيف تسميه باسم ما عرفته العرب؟ قال لهم ارجو ان يحمده اهل السماء واهل الارض. نختار عود الناس كامله تثني عليه بالخير. فوفقه الله لاسم جليل فجعل الاسم مباركا عليه وعلى من عليه. خرصوا لي ذلك كم كم كم يحمد مولانا على بعثة النبي صدره. وكم فيه هو من المحامد يحمد عليها رب العالمين. شيء لا يطال لا يحصى عددا. خرصوا لي ذلك كم كم كم يحمد مولانا على بعثة النبي صدره. وكم فيه هو من المحامد يحمد عليها رب العالمين. شيء لا يطال لا يحصى عددا. قالوا فالاسماء مرة تكون سبب السعادة. حتى يقول بعض العلماء انه هو ان قال محمد عليه الصلاة والسلام. وامه ان قال امينة فيها معنى الامن. وابوه ان قال عبد الله. ولمرضعت بار يسكن عندها حليمة. يعني تجمع الحلم مع الامن مع الحمد مع العبودية تطلع قاع من الفايزي. كان مولانا مقدرا للنبيه من جميع نواح. اسمه محمد وابوه عبد الله وامه امنه والمراه كبار الله يدر عليه وتجي معاها حليمه. ثم فهم اذا معناها ان الله تعالى يختار. شوفوا شوفوا مر الاسم مر عودها فعليك. قالوا ابو لهب اجتهدوا اهله سماوه لهب ابو لهب. وابو شهر سماوه له وعاد يكنوه. قالوا وابو شهرين كان فيه من يشهد. وابو لهب دار له مولانا نيمرو في النار على اسمه. عاد هو ابو لهب ويصلى نارا لا تلهب. عاد لهب يطرس في لهب قدر في النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على اهل الاسلام ويعود اسمه ما هو طيب يقبل الغيور. يخاف عليه من الاسماء القبيحة. فقد يكون اسمك علم عليك دليل على انك صادق هذا المعنى. والله ما اكون فاهمي ذاك. طيب اذا نقول مرب العالمين فيه ملاحظه سابقه نمشي عنها. هذه الشريعه ما يفرفر منها روايه ما عادت لكيه الورقه المعلومه اللي تصبع منها التي. كذلك اما اللي معاني الشريعه بها الكثره ما تسلها يطوق طعمتها ما هي هي كل كلمه منها تعود قرايه قاع. قال العلماء الحمد شنو هو والشكر شنو وما الفرق بين حمد وشكر وايهما اعم وايهما اخص واكثر الحامدين والله الشاكرين. قالوا واحد من العلماء الحامدين خالق التائبون العابدون الحامدون ياسر يا غير الشاكرون ما تحصل. ولذلك قال ربنا وقليل من عبادي الشكور. يا غير ما قال وقليل من عبادي الحامدون. اذا معناها من يحمد الله كثير يا غير من يشكره اقل من القليل. ولذلك سليمان هو وداود ان يصب عليهم ولا رشم النعمه ملكا لا ينبغي لاحد بعده. قال لهم اعملوا على داود شكرا. يا عيال داود باركم اشكروني لاني اعطيتكم النعم لا فوت اعمالكم ما تقول تشكرون. قالوا العلماء ايوا الحمد من كان حد يقدر يحمد حد. قالوا ما انا قلت احمد الله مولانا. يا غير تقدر تشكر مولانا اشكر واحد هاي. ما تقدر تقول احمد فلانا واحمد فلانا عند بعد كثير من العلماء وبعضهم يجوزك. قالوا وحدنا قرين لكن الشكر يصح لله ويصح لبعض عباد الله. والدليل على انك تشكر المخلوق وتشكر الخالق مولانا يقول ان اشكر لي ولوالديك. فلما ذكر الوالدين في الشكر دل على ان الشكر لله يصح والشكر للوالدين يصح. يا غير احمدني واحمد الوالدين لا فهمتوا. قالوا ايوه من ذا الحمد بالله المولانا اش كيفاش. قالوا مولانا يحمد يحمد لياته ويحمد لعطائه. مولانا تحمدوا ما بيك انه عدل لك صدا. حتى الكافر يلي يمشي هنا في النار يحمدوا. هو غيش النار الكافر يحكم عليه بالنار وانه غيش النار ورحمة مولانا ما حضر فيه يقوم يحمد لانه وشد من عدل الله ما لا يوصف. فيشعر من نعم الله بشكل ما قد شوف.

الكتب ما يقبل منهم العلم ولا تقبل منهم الشريعة. يا غير شيخ العلم وقراها لحد من العلماء ولين يفوت يفاصل لك أيدي قيم، لأن عاد عندك ميزان عندك رواية تفاصل بيها بين القول الصحيح والقول الضعيف والقول المهجور والذي عليه عمل الأمة والذي هجرته الأمة. ومرة يعود معنا واضح من القرآن والله ظاهر من القرآن وجميع المسلمين تقريبا ما عملوا به تبارك ظاهر من القرآن غير ما ينعمل به. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان مولانا قال المنطراح منطراح انها نتعود ماهي معاك نتعود معاك انها محرمتك وحرام عليك يا غير واخد كلام القرآن على انها نتعود ماهي معاك انها ما يحرام عليك. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم معناها من تقراح التي في حجوركم معناها الساكنه معاك. قال بعض العلماء واخر الايه انها مسترد فيها تعود ساكنه معاك اما يعات رابي السينيجال وانت رابيه موريتاني انما يحرام عليك بهل الله قيد هذا هو ظاهر له. قالوا جماهير العلماء لا معنى لذلك فالربيبة حرام عليك ولو لم ترها بعينيك. قالوا لماذا؟ قال اللاتي في حجوركم قالوا لينبه على الحكمة في محرميتها ان والسائم لا يبيح ان نمسوها وتقعد معانا رفعا للحرش لانها قاعدة بين يديك فلو ابعدتها تعود ضريت ممها وشليت منتها ولا خليتها معاك وهي اجنبية تعود ضرت بيك لا انظروا الا الى معصيه وقاعده هلاك رغويه فخفف الله عن الوالده وعن الزوج الجديد فسعى لمحرميه لتتدبروها. ان نوع من ارشاد الله ارشاد الله الى علتي او زائده هذا الحكم الشرعي وانما معناها على نبا الحاله. قال الحافظ ابن حجر ان قطوا احدين من الناس بهم الفهم ما هو نازع انهم قطوا باحوها. قال والله يا ظاهرة لا إلا ذكية يا غير بما أن أهل الخير وعلماء الإسلام من عند الصحابة ما عملوا بذلك لا أستطيع أن أتجرى على هذا ولو ظهر في ظاهر النص. بارك الله المرد ما الحق تعيسى بداه المصير قالوا أنا يقول لكم لي حجر ونجيب لكم أولاد موريتاني قال بداه المصير قطوا الساعة قالوا عن خالق العلماء اللي استمن المرأة يلا تقصص راسها يقصص راسه على نتقد قاعد تحلقه العلماء يمشي يفترشي يعني تقبلوا ليه بحرص ليه تقبوا ما تقد تزوزوا قالوا له على الفتاة واحدين على انها والله واحد على انها نبايحة ونتقد قصص راسه والله قاعد تحلقه قالوا ما بدأ ما هو جايز وجاءوا هارس من هاي تريكته الزمن اليوم ما تقد تقول واحد الله ربنا ما قال لك ما الدليل الدليل وشيحة ما يعرفش واحد جاهل وما عليه يتعنت الدليل لعل نقول لك الدليل وانت عويل ما تفهمه هو مرة يعود معه مستهدي على الدليل ونيوم اللي تقول له الدليل يقول لك ايش فيه جاع من الدليل لأولك هو يتطمص ما يستهدى على الدليل من النص ما يعرفه ولو سامع به ونيوم اللي تقوله قدامه ما يفهم بل من يمضى منه انا قال لك ما يعرف اكتشاف المعادن الى مشيت به لين الشيري وقزوشة وبلاد اللي رافعين فيه النصارى والخبراء الشيولوجيين وجبت لهم لا يتوقفوا عليهم تقول له موريتاني فيها المعادن يقول لك ما يصح انا عامل ياك ارض الساحل ولا في سبه تقيم به الى بلاد اقبال قالوا الخبراء انهم الان من المعادن يوقف يقول لك هذا ما هو هذا لا شمل الترابطه لانه هو عويلين اولا ما يفصل قاع التراب اللي فيه علامه المعدن ولا اما اللي وقفته عليها قاع يقد يكتشف منين بالضبط. كذلك واحد يعود ما هو سامع بالنص قاع ولا اما اللي شمتر النص ما يستهدى على بال منين مفهوم من النص هو اعمى وهم معدن لكن يراعي في الكون وهذا النوع قرايته تتمرد القلب بالدخول البصري قالوا له خالق واحد من العلماء افتمن مرنها انها مثلا تقصص راسها وتعدل قالوا له ما هو جايز اللي كسروا يا اخبار جاء واحد ارمى قال له هي ما جايز تقصص راسها قال له شنو الدليل؟ قال له الدليل الفاتحه الدليل الفاتحه الحمد لله يا رب العالمين ما يقرا له الفاتحه اللي يعرف

رضي قيل بعض سنة متعجارم لأنكم ستهيكم ستهكين حكمة أي ده كبيرة ألا يات اليدين غالب اليدين يذكروا هي ذات اليدين أيديها كم ستة كبيرة رضي الله عنه. قالوا لها هاني لك تباني تي هي كبار أطول كبار نعيد وأطول نعيد ولا معناها أنك لا يتوفى هي لولا تجبرين النبي صلى الله عليه وسلم ورانا مهمينك تي لا يتسبقين النبي صلى الله عليه وسلم وتجبرين امشي سمن وجواح ثم مع انسان يتوفات سودة وقاع بنت وسمعة سودة واحدة من زوجاته وكسيرة ويدها قد حاجة من البومب كثيرة يبقى عبروا عنها شو قلت لكم انا حاجة من البومب وحقته ولا من الدناء انا معبر لكم على ازاد اينين وقول لكم امه لله قدرة تفاحة نص زلزيمكم دور يبقوا تفاحة شنه يا أخو يا غير اني نقول حجة ونقول جاء عبطنبي والله كلا يعداك لباس حجة واضحة ونقول بنانا واضحة انا قهر يعبر المدينة وادر هل عبارة تجادية كاملة سمعت والله ما سمعت قالوا ان هيدها لا قد حجة توفات هي الاولى قالوا وحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيفتوا أمن أدمى توفات هي الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأولى منا لا يتموت كليا أطول كنا يدا وهي أقصر كنا يدا وأصغر كنا يدا ليش كيف عادوا أمامهم حقيقتين واحدة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا وقالوا ويعرفون يا أخي قال حق وعبد يا أخي راحوا فلقى أمن يتوفوا إذا يستقى عادوا بحري كيف يوفقون أو يوفقنا بين هذا التعارض الواضح رقم ما يعرف الشريعة ما يشاب الفرصة عادوا يلودوا يلودوا كانهم يشبروا معنا قالوا الطالع على السودة هذه الصدقة إن كثيرة الصدقة والعطاء للمحتاجين قالوا أطول كنا يدا نحزر إنه نريد على بابها وهي أي أكثر كنا عطاء لأن العرب تقول له يد كبيرة وعظيمة بمعنى عطاءاته لا تنتهي عاد يودونها مفردات اللغة العربية إن اكتشفوا على أن اليد هم فهموها فهم وليست هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم حلت المشكلة طبعا فاهمين ولا ما كن فاهمين طيب يقول بيت روح اول واجب انتهت خلاص يعني وخلاص اول واجب هذا كنا نقول لكم الله مقدمة نوع من احد له احد هام ويدخل الموضوع يعدل له مقدمة يا غير اول واجب على المكلفين يمكن ان قاعدنا مكلفين انتم من الليلة لا تعطوا مكلفين كنتم معكم صايمين قاع والليلة القادمة ان شاء الله هنا ينتفاركم علي قاع اول واجب واللي منكم كامل ما يبقي يسمع لي شيء ليطغدنا ان شاء الله يعني يسمع وساخو اذني تعرفوا معنى يشروا عندي لا مماسحة ما وعلى وهرتو معناها يسمع اقوال العلماء والدليل عليه اياكم يتقموا لنا في راسه ما يضيع راسه انا غاية عندي كامري نتوافقوا على لا اله الا الله وما على لا اله الا الله ونتوافقوا كامري على الحق والعودوا لا تظلمون ولا تظلمون والعودوا غاية الحق وتتبعوه لعل واحدين يسمعوا ذا الكلام يقولوا كفاته كلام يقبلهم عناد الشيطان لا لا لا احنا ندور الله نتعاونوا كامري على الطاعة اللي ممكن ما كان فاهم نحاول نفهمه لكن بعد نعرف ونبين له عذر العلماء وان هذا اللي يقرأوا العلماء كهلاتهم وكهورتهم وشبابهم ومحاورهم اعلنوا يأوون الى ركن الشديد وانهم متمسكين بالعوة والقى وانهم من اللي موجود لدلا للدافع عن اقوال حتى الى قال ابن عاشر لو لم يكن قدام وصفه لدم حدوثه دورا تسلسلا حدم ولا قال لو لم يكن قدام هذا كامل لو لو لو لوحدا يوحكوا فيها وان هذا كلام كلام المتكلم الكلام وعلى انه باطل وانه ما هو في العقيدة هذا كامل مفهوم من آيات من كلام مولانا مولانا مرة يتكلم انه واحد لا شريك له مرة يقول اني عنكم ناهي نعطيكم الادلة العقلية مثلا الادلة النقلية اراني جتاركم بالاسلام ولكن نعطيكم دليل خرصوا قاعد وقولكم يقول لهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اراني قاعد اتركم انه ما اتخذ من ولد ولا معه اله اني واحد لا شريك لي الا انتم ماكم سامعين هذا القول تعالوا من يناقش معكم بالعقل اذا لو كان معي اله اخر لا يهدى كله اله مما خلقه ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ومرة قاعد